بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وذلك في كتاب طيب مختصر يحتاج إليه الإنسان ولا سيما المبتدئ، وهو أصل في تعلم مادة التوحيد وعلم التوحيد الذي هو الأصل في معرفة حق الله عز وجل وما أوجبه الله على عباده، لأن التوحيد هو الذي من أجله خلق العباد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون، والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة. والتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وتوحيد الله بأفعال العباد، وذلك في صرف جميع أنواع العبادة له عز وجل كالدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر وغير ذلك، وتوحيد الأسماء والصفات وهو الإقرار بأسماء الله وصفاته عز وجل. ونرجو أن نتعلم ما يجب علينا نحو ديننا من أجل أن نعبد الله على بصيرة، ونسأل الله أن يفتح علينا بالعلم النافع وأن يوفقنا للعمل الصالح الخالص لوجهه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم ومعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قال الشارح رحمه الله تعالى: ابتدى المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن مبدؤ بالبسملة، واتباعا لحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يبدأ كتبه بالبسملة. ثم قال: الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل لا يطلق على غيره، والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة. الرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، ومعناه ذو الرحمة الواصلة، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فإذا جمع صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده، كما قال الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. ثم قال: اعلم، العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. رحمك الله وأفاض عليك من رحمته التي تحصل بها على مطلوبك وتنجو من محذورك، فالمعنى غفر الله لك ما مضى من ذنوبك، وفقك وعصمك فيما يستقبل منها، هذا إذا أفردت الرحمة. أما إذا قرنت بالمغفرة، فالمغفرة لما مضى من الذنوب، والرحمة والتوفيق للخير والسلامة من الذنوب في المستقبل. وصنيع المؤلف رحمه الله تعالى يدل على عنايته وشفقته بالمخاطب قصد الخير له، قوله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، أي هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تشمل الدين كله، فهي جديرة بالعناية العظم لنفعها. الأولى العلم ومعرفة الله، أي معرفة الله عز وجل بالقلب، معرفة تستلزم قبول ما شرعه والإذعان والانقياد له وتحكيم شريعته التي جاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وتعرف العبد على ربه بالنظر في الآيات الشرعية في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والنظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات، فإن الإنسان كلما نظر في تلك الآيات ازداد علما بخالقه ومعبوده. قال الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومعرفة نبيه أي معرفة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به من الهدي ودين الحق وتصديقه فيما أخبر وامتثال أمره فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتحكيم شريعته ورضا بحكمه. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيج فيهلك. معرفة دين الإسلام أي بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى كما سمعنا، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا أن نتعلم أربع مسائل. الأولى العلم، والعلم كما سمعنا هو العلم بما شرعه الله عز وجل وما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب وما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم من السنة المطهرة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه، مثله يعني السنة. فالعلم المقصود الذي ينجو به الإنسان وسيسأل عنه يوم القيامة هو العلم بالشرع، هو العلم بالكتاب والسنة، معرفة الحلال والحرام وما أوجب الله علينا من أجل أن نعبد الله على بصيرة. لأن الإنسان إذا لم يتعلم فإنه قد يعبد الله على جهل وضلال، والعبادة على جهل وضلال قد لا تزيد الإنسان إلا بعدا. فيجب علينا أن نتعلم ما يقربنا إلى الله عز وجل فنعمل به، وما يبعدنا عن الله فنبتعد عنه. فالعلم معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. يعني إذا تعلمت وعلمت ما أوجب الله عليك من ما شرعه الله عبدت الله على بصيرة. والعلم إذا تعلمته فيجب عليك أن تعمل به. العلم لا ينفع صاحبه ولا يسعد به إلا إذا عمل به، أما إذا لم تعمل به فهو حجة عليك يوم القيامة. لأن الإنسان سيسأل يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبناه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. فالعلم الذي تعلمته من هذا الشرع معرفة الحلال والحرام والحق والباطل ستسأل عنه، فإن عملت به نجوت وأفلحت، وأما إذا لم تعمل به صار حجة عليك لأنك عصيت الله على بصيرة. والعالم الذي لا يعمل بعلمه يعذب قبل عباد الأصنام لأنه عصى الله على بصيرة. إذن فالعلم لا ينفع صاحبه إلا إذا عمل به، فإذا عمل به نجا وأفلح، وإذا لم يعمل به فإنه كان كما ضرب الله عز وجل لبني إسرائيل المثل، كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني الحمار حين يحمل الكتب لا يدري ما فيها. وهم اليهود لما كان عندهم علم ولم يعملوا به فصار حجة عليهم، وأما النصارى فلأنهم جهلة فهم يعبدون الله على جهل وضلال. فالعلم إذا نتعلمه ونعمل به، وإذا عملنا به وجب علينا أن ندعو الناس إليه، ما نقتصر على أنفسنا، لأن الإنسان مسؤول عن غيره كما هو مسؤول عن نفسه. العالم مسؤول عن هذا العلم الذي يتعلمه بأن يبذله للناس، ومن كتب علما ألجمه الله بلجام من نار. فإذا إذا تعلمت العلم وعملت به ودعوت الناس إليه كان هذا العلم لك حجة وبرهان، وكان سببا في رفعتك عند الله عز وجل. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، فأهل العلم عند الله مرفوعون ومكرمون على غيرهم، هؤلاء العلماء الذين يعملون بعلمهم. وكل إنسان عالم بقدر ما عنده من العلم. أي مسألة تعلمتها من آية أو من حديث أو حكم شرعي علمته وعرفته تماما فعليك أن تعمل به وتدعو الناس إليه ولا تكتمه. لا تكتمه لأنك إن كتمته صار حجة عليك. ويل للجاهل من العالم يوم القيامة، يعني إذا لم يعلمه ولم يبصره بدينه. فليكن الإنسان على بصيرة من أمره، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم ونور وبرهان، لا على جهل وضلال. وربما دخل النار العالم قبل عباد الأصنام، لأن عباد الأصنام قد يكون جهلة، وهذا عالم لكنه صار كالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه، لا يعمل بحلمه وهو يعلم الناس. ويوم القيامة أناسا يعذبون في النار فيؤذون أهل النار، فيقولون لهم أهل النار ويحكم ألم تكونوا تأمرون بالمعروف وتنهوننا عن المنكر، يعني تدعوننا وتعلموننا، فيقولون كنا نأمر بالمعروف ولا نأتيه وننهى عن المنكر ولا نأتيه. وربما دخل الجنة ناس بسببهم فيرونهم يعذبون، فيقال يا فلان والله ما دخلنا الجنة إلا بسببك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، يعني تعلمنا وترشدنا وتنصحنا وتذكرنا. قال بلى ولكني كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فإذا الدعوة إلى الله، الدعوة إلى العلم هو تعليمه ونشره على نور وبصيرة وإخلاص. فإذا أردت بعلمك وجه الله علمته للناس وعملت به فهذا هو العلم الذي ينفعك ويكون حجة لك يوم القيامة. كذلك إذا تعلمت العلم وعملت به ودعوت إليه تحمل ربما يحصل لك أذى ومضايقة من بعض الناس، ولكن عليك أن تتسلح بالصبر كما فعل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم الذين أرسلهم الله ببيان الحق والدعوة إليه، فيخلصه العلماء، ولا بد أن يصبر الداعي إلى الله على ما قد يصيبه. فهذا مما يجب أن يستعد له طالب العلم المخلص الصادق الداعي إلى الله على بصيرة، يتحمل ربما يحصل له أذى ومضايقات، ولكن كل ذلك في سبيل الله. فالله عز وجل صبر نبيه وأرشده وقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فقد صبر صلى الله عليه وسلم على ما حصل له من الأذى من الكفار كما علمتم وسمعتم وقرأتم، وكذلك الدعاة إلى الله من أصحابه رضي الله عنهم إلى من بعدهم من التابعين وسلف هذه الأمة من العلماء المخلصون، فقد ينالوا شيئا من المضايقات والأذى، لكنهم بذلوا أنفسهم في سبيل الله ولم يبالوا. فهذا أيضا من نتائج العلم، العمل به ثم الدعوة إليه ثم الصبر على الأذى فيه. يعني الإنسان إذا تحمل وصبر واحتسب، لأنه يعلم أنه في سبيل الله مجاهد في سبيل الله والداعي إلى الله، يكون بالحكمة والموعظة الحسنة ولا يكون بالعنف اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن تعليم الناس ودعوتهم وإرشادهم لا يكون بالعنف، بل يكون بالرفق وبالتي هي أحسن، لأن ذلك أرجى وأحرى للقبول. حتى لو كان ابنك تريد أن ترشده وتنصحه وتعلمه، فإنه يكون بالتي هي أحسن. وقد علمتم من سيرة مصطفى عليه الصلاة والسلام كيف كان يعامل الجهلة وكيف كان يصبر عليهم ويعامل الناس على قدر عقولهم. ولما رأى الأعراب يبول في المسجد ما زجره ولا شتمه، بل نهى أصحابه أن يزجروه، فلما أنهى بوله ناداه وعلمه وقال: يا أخ العرب، إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا. ولما سمع أحد الصحابة يتكلم في الصلاة ما زجره ولا شتمه، كما قال رضي الله عنه يقول: بأبي وأمي هو، فوالله ما رأيت معلما خيرا منه ولا أرفق منه، فإنه والله ما شتمني ولا سبني، وإنما قال: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هكذا إذا أردت أن يقبل العلم وتقبل النصيحة منك، فليكن بالتي هي أحسن. أيضا تكن قدوة، لأن الذي يدعو إلى علم ويدعو إلى الخير لابد أن يكون، يعني ينبغي أن يكون أسبق الناس إليه، يعني هذا أرجى للقبول. إذا رأوك الناس تدعو إلى الله ثم أنت تطبق ما تدعو إليه، فالغالب إن شاء الله يقبل منك، لأنه يكون علمك هذا وإرشادك من القلب إلى القلب. أما إذا كنت تقول ما لا تعمل، فإنه يكون هذا العلم والدعوة من اللسان إلى الآذان، قد يقبلها بعض الناس وقد لا يقبله الآخرون، لأنهم ربما يلعب بهم الشيطان ويقول: لو كان ما يدعوكم إلى الحق لعمل به، فربما استولى عليهم الشيطان بسبب هذا. وأقرب ما يكون أولادك، أولادك في بيتك وطلابك إذا كنت مدرس، ومن تحت يدك إذا كنت موظف، إذا رأوك تدعوهم إلى الخير وترشدهم، تأمرهم بالأمانة، تأمرهم بالصدق، تحثهم على الإخلاص، إذا رأوك تطبق ذلك فإنهم في الغالب إن شاء الله سيقبلون، لأنك تدعوهم على بصيرة ورأوك تطبق ما تدعو إليه. إذا صبرت أيضا على ما قد يحصل لك من بعض الناس الذين لا خلاق لهم، وقد يضايقون أهل الخير وأهل العلم إذا لم يكونوا مؤمنين بهذا العلم الذي تدعو إليه، فعليك أن تصبر وتتحمل، لأن الله عز وجل أثنى على الصابرين مهما كان، والصبر سلاح المؤمن يتسلح به، يصبر على الأذى الذي يناله من أجل الله، يصبر على المصائب التي تصيبه في ماله أو في نفسه أو في أهله، يصبر عن المعاصي فيحبس نفسه عنها خوفا من الله، يصبر على طاعة الله وتحمل المشاق في سبيل الله. الصبر هو كما لو قال عز وجل والعصر، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا من مميزات المؤمن الداعي إلى الله الصادق مع الله المخلص في عمله، أنه يصبر ويتحمل ويدعو غيره ويوصيه بالحق ويوصيه بالصبر. فالرب عز وجل أقسم في هذه السورة: ولله يقسم بما شاء من خلقه، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله، لأن القسم بغير الله شرك. وأما الرب عز وجل فهو يقسم بما شاء، يقسم بنفسه، يقسم بنبيه، يقسم بما شاء من مخلوقاته. ولذلك قال والعصر، أقسم على ماذا؟ على أن كل إنسان في هذه الحياة الدنيا خاسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه من حجة إلا هذه السورة لكفتهم، لأنها مستملة على معال كثيرة وفوائد عظيمة. فأقسم الله عز وجل أن كل إنسان في هذه الحياة الدنيا خاسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يخسرون، لا يكفي الإيمان، الإيمان وحده في القلب ما يكفي، حتى تبرهن على إيمانك بالعمل، لأنه إيمان بلا عمل لا يكتسب. إيماننا قول وعمل واعتقاد. ولذلك الآيات في القرآن كلها تجدها مقرونة، إذا ذكر الله الإيمان ذكر معها العمل الصالح: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يخسرون. استثنى الله عز وجل من الخاسرين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعمل الصالح ما يكون العمل صالح إلا بشرطين، لا يكون العمل صالحا إلا بشرطين. الأول من الشرطين هو أن يكون العمل خالص لله. فلو كان فيه شرك، رياء، أو تريد بهذا العمل الأخروي، يعني بالعبادة أو بجهادك أو في حجك أو في أي عمل تعمله تقربه لله تريد به الدنيا، فهذا أيضا ما يكون خالص. إذا لم ترد بعملك وجه الله فالعمل ليس بخالص، وإذا لم يكن خالصا فليس بعمل صالح، وإذا لم يكن عمل صالح فليس مقبولا عند الله. الشرط الأول إذن للعمل الصالح أن يكون خالص لله، والشرط الثاني يكون موافقا لشرع الله على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تسير على منهاجه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، تسير على منهاجه في علمك وفي عملك. أما إذا كنت تبتدع أو تتبع البدع فليس عملك صالح. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني من أحدث في دين الله ما ليس منه فهو بدعة، وبدعته مردودة عليه. فهذه شروط العمل الصالح، إذا أردت أن يكون عملك مقبول فعليك أن تعمل عملا صالح. والعمل الصالح لا بد أن تتوفر فيه الشرطان: أن يكون خالص لله لا تريد به إلا وجه الله، والثاني أن يكون موافقا لشرع الله على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني على منهاجه، كما قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر الطوائف التي تهلك من هذه الأمة إلا أمة إلا فرقة واحدة، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذا هم الناجون. فهؤلاء الذي استثناهم الله من الخسران. والأصل إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا يعني وصى بعضهم بعض، ما اقتصروا على أنفسهم. المؤمن يحب لأخيه ما يرضى ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لما نور الله بصيرتك وهداك ووفقك تقوم وتدعو إلى الله وتبدأ بالأقرب فالأقرب وأنذر عشيرتك الأقربين. الله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بعشيرته، وأنت كذلك إذا أردت أن تصلح فأول تبدأ بنفسك ثم بمن يليك من أولادك ثم من لك عليهم يد ثم بجيرانك ثم من كان أقرب فأقرب، يعني سيتدرج. تواصوا بالحق يعني توصي غيرك، مثل ما إن الله هداك للحق توصي غيرك بالحق، توصي تذكره تأمره، إذا رأيته على باطل تبصره وتبين له أن هذا باطل. وكما تقدم بالتي يحصل تقول يا حمار هذا ما يجوز، يا كلب خبيث هذا عملك أحلاه. فالله عز وجل قال لموسى وهارون لما أرسلهم إلى فرعون وهو أشقى خلق الله ويعلم الرب عز وجل أنه لم يقبل ولن يهتدي، ومع ذلك قال قولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، من أجل يعلم موسى وأتباعه. ثم يعلمنا نحن لما جاءت على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام أننا ما نيأس من هداية الخلق، لكن ما نأتيهم بالعنف. إذا تعلمنا وعملنا ودعونا للعلم فندعو بالنصيحة، سواء أولادك أو غيره، لأن الرفق ينفع الله به ما لا ينفع بالعنف. لما مر وهود على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا السلام عليك يا محمد، تعرفون غش اليهود وخبثهم وبغضهم من الرسول عليه الصلاة والسلام ويعنون بالسلام الموت، يظنون أنه لم ينتبه لهم، يريدون أن يقولوا عليكم السلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما تخفى عليه هذه الأمور، والله لا عز وجل لن يتخلى عنه ولن يتركه ولن يخفي عليه. فلذلك انتبه لهم وقال وعليكم، ما قالوا عليكم السلام. قالت عائشة وعليكم السلام واللعنة. قال رزقا يا عائشة. قال كما سمعت ما قالوا. قال ما سمعت ما رددت عليه، فإنه يستجاب لنا عليهم ولا يستجاب لهم علينا. عليك بالرزق فإنه ما كان الرزق في شيء إلا شانه، وإياك والعنف فإنه ما كان في شيء إلا شانه. مهما كان حتى أولادك إذا أخذتهم بالتي أحسن وباللين وصرت له قدوة حسنة، يرونك تعمل فيما تدعوهم إليه من الصلاة من الصدق من الأمانة من اجتناب المحرمات من دخان أو غيره. أما إذا صرت تأمرهم تقول قوم صلي وأنا جالس، لا تشرب الدخان يا ولد، إذا شربت أضربك أفعل. قال طيب أنت تشرب، لا تشرب لا تكذب. أنا سمعت واحد من الشباب لعن وقلت له هذا حرام، قال أبوي يلعن. يعني الإنسان مهما كان إذا كان مدرس أو أب أو أخ كبير يعتبر نفسه قدوة. فلذلك ينبغي لنا أن ندعو إلى الله على بصيرة، إذا تعلمنا وعملنا صرنا قدوة حسنة، ودعونا ندعو بالتي هي أحسن وندعو إلى الله على بصيرة. وإذا شككت في أمر لا تدري هل هو حق أو باطل فتريح حتى تعلم، حتى لا تدعو على جهل ولا تأخذك الغيرة والحماس على الدين ثم ربما يكون ضررك أكثر من نفعك. لا، عليك أن تتعلم رحم الله امرؤا، يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام رحم الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها، يعني فهمها وبلغها كما سمعها، فرب مبلغ خير من سامع، ورب حامل فقه عمله أفقه منه. أما أنك تكون كالغيرة والحماس وتتكلم وربما يتبين أنك على جهل، فهذا لا، ادعو على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أنا أدعو إلى بصيرة ومن اتبعني يدعو إلى بصيرة، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني لما أن الله هداهم ووفقهم وعملوا عملا صالحا وصى بعضهم بعض بالحق، دعوا إليه وتواصوا أيضا بالصبر، يوصي المؤمنون يوصي بعضهم بعضا بالصبر. والله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كل الأعمال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف أضعاف كثيرة إلا الصبر، فإن الله عز وجل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر كما أسلفت لكم هو ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، تصبر على طاعة الله، تحمل المشاق في سبيل الله، تصوم في الحر من أجل الله ولا تتضجر، تحج وتصبر على ما قد ينالك من زحام أو مضار أو مشاق السفر في سبيل الله، وكذلك الجهاد في سبيل الله، وكذلك إنفاق الأموال، تصبر نفسك على ذلك من أجل طاعة الله، وتصبر على بر الوالدين وصلة الأرحام، وتصبر على أذية الجار، كل ذلك من أجل الله. وصبر عن المعاصي، تحدث نفسك الأمارة بالسوء لا تغلبك وشيطانك فيوقعك بالهلاك، تحدث نفسك عن المعاصي وتجرها خوفا من الله، فتصبرها على طاعة الله وتصبرها عن المعاصي، تحدثها عنها. وقد جاء في الحديث أن من السبع الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله رجل جاءته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، صبر نفسه ومنعها وحبسها خوفا من الله. الفرصة مواتية والأسباب متوفرة لكنه يخاف الله كما حصل ليوسف عليه السلام. صبر على طاعة الله، وصبر على المعاصي، وصبر على المصائب المؤلمة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإن الله مع الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصبر على المصائب المؤلمة ما يصيبك في نفسك في مالك في أهلك في من تحب لابد أن تتحمل ولا تجزع، ترضى بالقضاء والقدر وتحمد الله وتسترجع وتبادر إلى الصلاة. وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني ما يغفر منك جزع وهلع وتسخط بعد ذلك يقول خلاص صبرنا إن شاء الله، لا، الصبر كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذا سمعنا هذه السورة باختصار قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعلينا أن نعلم ما اشتملت عليه هذه السورة، والتي قال فيها الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله على خلقه من حجة إلا هذه السورة كفتهم، يعني لأن فيها إرشاد عظيم وخير كثير. ونسأل الله العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.